إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في السماء أنوار تدوم، يوم يسلم ألف يوم. مصر محروسة وسماها فرحة تملاها النجوم. نجوم في سماء المحروسة. نجوم في سماء المحروسة تتلألأ مع عزة إسماعيل. مستمعينا الكرام، أهلا بكم في هذه الحلقة التي نسترجع فيها مشوار نجم من نجوم في سماء المحروسة الذين رحلوا عن عالمنا. في ذكرى رحيله، الموسيقار الكبير الدكتور جمال سلامة. نجم هذه الصهرة هو موسيقي مصري من مواليد الإسكندرية عام 45. درس الموسيقى على مستوى متقدم في الاتحاد السوفيتي، وحصل على أعلى مؤهل للتخصص في كونسيرفاتوار تشايكوفسكي في موسكو عام 76. فعمل مع عباقرة التأليف الموسيقي مثل أندريا رايدر، فؤاد الظاهري، إبراهيم حجاج، شعبان أبو سعد، وعلي إسماعيل. نجم هذه الليلة وضع الموسيقى التصويرية للعديد من الأفلام الشهيرة مثل القرنق، حدوتة مصرية، أريد حلا، النمر الأسود. كما لحن لصباح أغاني فيلم ليلة بكى فيها القمر، وكان من أغانيه أغنية ساعات ساعات التي تعد من أجمل أغانيها. كما لحن لسميرة سعيد احكي يا شهرزاد، مش هتنازل عنك أبدا، أنجاني بعد يومين. لحن مجموعة من الأغاني الدينية التي غنتها ياسمين الخيام في مقدمة مسلسل محمد رسول الله، التي تحمل قدرا كبيرا من التعبير يختلف عن الغناء الديني التقليدي الذي يستعمل الدفوف بشكل أساسي. نجم هذه الليلة حصل على العديد من الجوائز من الدولة، منها جائزة الإبداع من أكاديمية الفنون، ثم جائزة الدولة التشجيعية، وجائزة الدولة التقديرية عام 2009. مستمعينا الكرام، نجم هذه السهرة هو الموسيقار الكبير الدكتور جمال سلامة. فاكر أول أغنية وطنية أقدمت على تلحينها؟ طبعا اللي كانت وش السعد في الأغاني الوطنية عامة، أغنية مصر يوم في عيد الفنانة شادية، ودي كانت كلمات الشاعر المرحوم عبد الغفور محمد. وأنا كنت لسه بجرب التلحين، يا دوبك سمعتها لشادية على كاسيت كده، قلت هسجل بكرة. وبعدين في الحفلة، كان أول حفلة بقى لعودة سينا، الدولة بتحتفل بقى إيه بالانتصارات، فشادية قالت لي إيه، مين في الحفلة يا جمال؟ قلت لها في وردة وفي فايزة وفي وفي وفي وفي وفي. قال لي طب أنا هطلع آخر واحدة. قلت لها ده آخر واحدة دي يعني الحفلة هتقعد 6 ساعات، يعني على بال ما تطلع تكون الناس اتدوشت. قالت لي لا أنا أطلع لآخر. قلت لها اسمعي كلامي، أنا عامل في الأول استعراض في القومية ومحمد خليل وبتاع دوت، وبنقول يلي من البحيرة ويلي من الصعيد وبعد نغني، وبعدين الحفلة هتقعد 6 ساعات. فأنت أحسن حاجة لما نقول يلي من البحيرة ويلي من الصعيد أنت تطلع الأول على طول، أنت هتقعد 5 دقايق ونمشي إحنا بقى، هما يقعدوا للصبح. قالت أنت شايف كده؟ قلت لها أنا طبعا أحب يعني إن إحنا ننجح، فأنا بعمل بمهدلك في يلي من البحيرة دي بالرأس والفنون الشعبية وبتاع، وفي على المسرح 400 واحد موجودين على المسرح. احنا لو استنينا في الاخر هنجيب فرقة بقى 20 واحد، انما الـ40 واحد اللي قاعدين على المسرح دول هيشغلوك. قالت انت شايف كده يا جمال؟ قلت لها والله. فلسه عملنا مصر اليوم في عيد دي، وكانت في مسرح الجلاء، وانا معه في العربية بقى، وخلصنا ونزلنا في العربية. عربان ما جيت لقيت البوابين والناس وبتاع تقول يا اللي من البحيرة ويا الناس كلها. قلت له شفت بقى، يعني على بال ما روحنا البيت لقينا الأغنية اتشهرت. كلمات اللي كتبها عبد الرحمن محمد الله يرحمه كانت مصر اليوم في عيد، يعني الكلمات إذا كانت مش معبرة ولا حلوة مش ممكن اللي احنا نعمل فيها حاجة. وبعدين فنانة شادي كان بقالها 20 سنة ما بتغنيش، فأول مرة تطلع على المسرح ومعاه جمال سلامة وبيقوده بتاع. مين جمال سلامة ده؟ الناس ما كانتش تعرفني كملحن، فطبعا دي كانت وش الخير لجمال سلامة في الألحان الوطنية. وأصبح بقى من 82 83 84 85 كل سنة بقى جمال سلامة يعمل لحن ينجح، جمال سلامة يعمل لحن ينجح. أصبح عندك المصريين هم بلدي، يلي عاش حبك يعلم، فرحة مصر، يعني توالت الألحان. يعني كمان حضرتك مش ملحن شاطر، ولكن كمان مخطط شاطر لظهور الأغنية ونجاحها. ويا رب دايما مصر تكون في عيد. ولكن أستاذ جمال اسمح لي، ادعوا لمصر لنادية مصطفى اللي عاش حبك يعلم لسمير الاسكندراني. الله على المستقبل. فايزة احمد بلدي يا بلدي لمحمد ثروت وطبعا هاني شاكر دويتو الشهير. الله عليك يا مصر ياسمين الخيام. يعني الحان معينة وسمت مميز بيميز الملحن والموسيقار الكبير جمال سلامة. هل توزيع الآلات عند جمال سلامة لها دور معين وخصوصا انك كنت عازف أورج ثم عازف للبيانو؟ وفي حاجة في المزيكا بيقول لك اسلوب فلان اول ما تسمعيني تحسي ده جمال سلامة. ما انا بقول السمت المميز. كل ما اسمعها يا عمر خير تعرف ان ده عمر خير. ليه؟ كل واحد بيحاول يكون له آلات موسيقية خاصة بيه. فالآلات الموسيقية اللي كانت خاصة بيه بقيت استعملها في الألحان كلها. فيقولك ده بيكرر نفسه. لا مش بيكرر نفسه. ده كل لحن تلاقيه مختلف. لكن بتضع بصمتك. لكن الآلات دي هي اللي بتبين ايه؟ يعني مين ده؟ ده انا كنت بستخدم البيانو. هم ما بيستخدموش البيانو. انا بستخدم مزمار والحاجات دي. انما ما تيجي تلاقي عمر خيرت هو تملي بيستخدم الأوركستر السيمفوني يعني ذوقه راقي ويستخدم كده لأن إيه والبيانو بتاعه. إنما أنا غير أعمل أفواه وأرانب أعمل أريض وحلن أعمل مش عارف المجرم أعمل مهمة فتال لأبيب. طب إيه الألات اللي بتشغل دي؟ هي الألات الخاصة بأسلوبي أنا في كل الألحان لكن مش مكررة. فده لما تسمعين تقول ده جمال سلام. لكن بيغلب عليها استخدام الآلات النحاسية أستاذ جمال. لماذا اختيار الآلات النحاسية بالذات؟ مثلا مش ممكن يبقى ألحان وطنية ما فيهاش الآلات النحاسية دي. ده احنا كنا زمان بنشوف فرقة الجيش اللي ماشية في الاستاد دي تلاقيهم مسكين الآلات النحاسية دي وبيزمروا بيها وبتاع. فمش ممكن واحد يعمل لحن وطني ما يكونش فيه الآلات النحاسية دي. يا بلاد الثورة العربية يا مصر يا أم الوطنية يا بلاد الثورة العربية يا مصر يا أم الوطنية على صفحة نيلك وقنالك صورة لتاريخك ونضالك على صفحة نيلك وقنالك صورة لتاريخك ونضالك يا أصيلة يا بلدي يا ست الحسن يا بلد النور والدفء والحضن أصيلة يا بلدي يا ست الحسن يا بلد النور والدفء والحضن ما هو انت الأب وانت الأم مهما أقولك برضو شوية ما هو انت الأب وانت الأم مهما أقولك برضو شوية بلدي بلدي يا بلدي يا بلدي بلدي يا بلدي وبلدي بلدي يا بلدي إن كان على القلب مالوش غيرك وإن كان على الحب مفيش غيرك إن كان على القلب مالوش غيرك وإن كان على الحب مفيش غيرك ده جناحي مرفرف في سماكي والقلب اتربى على خير ده جناحي مرفرف في سماكي والقلب اتربى على خير بلدي بلدي بلدي بلدي بلدي بلدي بلدي يا بلدي يا بلادي يا كلمة مسموعة رأيتك في قلوبنا مرفوعة يا بلادي يا كلمة مسموعة رأيتك في قلوبنا مرفوعة اسألي يا بلادي عن حبي يا سكنة في عروقي وقلبي اسألي يا بلادي عن حبي يا سكنة في عروقي وقلبي أنا مهما أشرق وأغرب مهما بعد أتريني بقرب أنا مهما أشرق وأغرب مهما بعد اتريني بقرب واملك فوقي مني لو اشرب حلوة المية لو مصرية واملك فوقي مني لو اشرب حلوة المية لو مصرية بلدي بلدي يا بلدي بلدي بلدي يا بلدي بلدي بلدي يا بلدي ان كان على القلب مالوش غيري ان كان على الحب مفيش غيري ان كان على القلب مالوش غيري ان كان على الحب مفيش غيري ده جناحي مرفرف في سماكي والقلب اتربى على على ذكر افواه وارانب وذئاب الجبل وهذه المحطة المهمة الخاصة في حياتك، يعني علامة مميزة أخرى تتعلق بذكرك لتترات المسلسلات زي المسلسل التاريخي محمد يا رسول الله والأوركسترا الرائع في هذه الأغنية من أداء الفنانة الكبيرة ياسمين الخيام واللي كان أكثر أعمالها بالتعاون مع حضرتك. متذكر هذه المحطة جيدا، كيف كانت وماذا تمثل لك؟ طبعا أنا يعني سعيد جدا ان اسمي بيرتبط باسم الرسول عليه الصلاة والسلام. انا عامل يعني مسلسل محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فدي جت ازاي؟ ليها حكاية غريبة. انا كنت بوزع لحمد عبد الوهاب واحمد طنطاوي وعبد الفتاح مصطفى، شافوني وانا بعمل يعني توزيع اللحن محمد عبد الوهاب في مسلسل تلفزيوني اخراج احمد طنطاوي. بعدين احمد طنطاوي لما جه يعمل مسلسل محمد رسول الله ده كان اسمه محمد والذين معه، بعدين لمين كان هيلحنه؟ عبد الوهاب. اما عبد الوهاب سافر سوريا، فضلوا هم في حزب بيس، نعمل ايه نعمل ايه نعمل ايه. فعبد الفتاح مصطفى قال لي احمد طنطاوي، طب يا احمد دلوقتي ما الواد جمال ده ما هو اللي كان بيوزع لعبد الوهاب في المسلسل اللي فات دوت وبيلحن، ما احنا نشوفه ايه يعني بيلحن دوت انقاذا للموقف يعني. مفيش غيره جمال ده ليه؟ لان انا كنت لما جيت من روسيا عملت حاجه اسمها عيون بهيه، عيون بهيه اوبريت اوبرا باليه وبتاع ده لتاليف الدكتور رشاد رشدي بطوله ياسمين الخيام. فانا قعدت اشتغل مع ياسمين الخيام دي مثلا سنه، فعجنتها بقى وعصرت صوتها وعملت مش عارف، فبقيت انا متمكن من صوتها هي. فلما هم كانوا عايزين يعملوا مسلسل محمد رسول الله الحان عبد الوهاب ومرشحين ياسمين الخيام، فلما عبد الوهاب ما كانش موجود فقالوا طب نجيب جمال سلام. فانا بقى ايه لما جيت اعمل ده، انا كنت بشتغل في الموسيقى التصويريه والمسلسلات وبتاع مشغول جدا، فقلت انا سافرت لبنان وقعدت انا وياسمين الخيام نقول سافرنا، مع ان احنا هنا بنشتغل شهر في الاستوديو هنا. وبعدين لما عملت المسلسل بقى سجلت التتر ده والاغاني بتاعت المسلسل 18 يوم وانا في الاذاعه استوديو 46 ده، كان في مهندس عبقري اسمه زكريا عامر. فما انا عملت تسجيل المسلسل ده قال لي فكره لما تقول هي محمد رسول الله، كان اول مره يستعملوا التراكات دي، كان في اربع تراك في الاستوديو يعني صوت ورا صوت ورا صوت ورا، فدعوه ابراهيم هي ترد على نفسها وبتاع، فعملنا الحكايه دي. وبعدين البيانو انا كنت بلع صوله البيانو، فعمل البيانو تاني ايه صوته بيرجع، فده يعني كانت حاجه عجيبه. فانا كنت فرحان قوي بالحكايه دي وسمعته لرئيس لجنه الاستماع بقى الاستاذ المرحوم مدحت عاصم، وده كان يعني شيخ الموسيقيين، فأعجب بيه جدا وخلاص بقى يعني مبسوط انا وسجلت الموسيقى وحاجه كده. فضل ثلاث ايام على رمضان بسمعه لاحمد طنطاوي، قال لا لا لا لا لا مش عايزه، لا ده وحش جدا، لا ما اقدرش، لا لا ايه ده حد يستخدم البيانو ده كفر يا دكتور، تعمل لي بيانو في لحن ديني بالصف اللي هو واخده. يا خبر ياسمين الخيام تتحايل عليه انا اتحايل عليه ما فيش فايده. المهم كان فاضل ثلاثة ايام قلت له خلاص انا ما يعني اتصرف انت ومشي سافرت اسكندريه انا وجه زع المسلسل. قمت انا ببص على المسلسل كده ما لقيتش اسمي مكتوب، فزعلت جدا وانا كنت في المعموره، فاخدت بعضي بقى من بعد الفطار ورحت على ايه على السادات في المعموره، لان انا كنت لسه عامل له الاسبوع اللي فات يعني لحن لجواز بنته وفي فاتن حمامه واناسس ومش عارف ايه، وكان في ناس كلها فما كانوش عايزين يدخلوني، فلما عرفوا ان انا جمال سلامه اللي عملت اللحن وبتاع فدخلوني. فقال لي يا دكتور مالك زعلان ليه وبتاع. قلت له مسلسل محمد رسول الله المخرج ما كتبش اسم. قال لي طب ودي يعني ازاي فوت اسمك دكتور؟ ما اعرفش. راح على طول ماسك التليفون ومكلم من مصطفى وانا موجود في المعموره. قال لي ازاي ما تكتبوش اسم دكتور جمال سلامة؟ قلت له معلش عشان ما كانش الوقت يعني ما كانش فيه، انما بكره هتبقى اسمه موجود. فلقيت تاني يوم بقى ايه اسمي مكتوب على الشاشه كده في جنب يعني يعني اسم حضرتك نزل بقرار جمهوري. بعدين بقى احمد طنطاوي الله يرحمه كان مخرج عبقري، فلما نجح المسلسل بقى وندوه في نادي الزمالك الفنانه ياسمين الخيام وجمال سلامه واحمد طنطاوي، لقيته هو بيقول بقى ده انا اللي بقى شرحت له وانا اللي حمسته وانا ولفت الايام وبقى علامه في الغناء الديني. على ذكر هذا الإحساس القوي، إحساس الفنان بيكون إحساس من الملحن في الأساس وبتوجيه قوي من حضرتك أثناء التسجيل، ولا أحيانا بتفاجأ وأنت ملحن إن الفنان فجأك بإحساس قد يكون غير متوقع أو مرسوم لديك قبل توجيهه؟ من كتر الناس اللي انا اشتغلت فيها، بما فيهم وردة، بما فيهم شادية، بما فيهم ياسمين، بما فيهم سميرة سعيد، يقولوا لي احنا عارفين ان صوتك وحش بس انت غني، احنا عايزين احساسك بس. فكلهم كانت شادية تقول لي يا اخي هات واحد يغني لك، يعني انت احساسك حلو. بس صوتك وحش. يعني كنت هتكون ملحن وموزع ومطرب. فالإحساس ده اللي تاخديه يعني أنا مسمعك مثلا ألجاني بعد يومين من السعادة لازم تعيطي، لازم تعيطي، إذا ما عيطيش يعني إلى اليوم وكأنها بتسمع لأول إلى اليوم. يعني إحنا بعد ما نخلص التسجيل لو أنا عزفت لك وغنيت لك لحن من ألحاني لازم تعيطي. فهم المطربين بقى كانوا عارفين الحكاية دي، فكلهم يقول لك جمال أنت بس غنينا لحن في الأول كده، وبعدين هم بقى لما بيغنوا بيحطوا بقى إبداعهم ويحطوا بصمتهم ويحطوا تصرفهم. إنما محدش كان بيغني لوحده كده، لا لازم يعرف احساس ده. وبعدين انا كان عندي هنا في التسجيل عامل استوديو خاص، كنت انا بسجل صوتي على اللحن باحساس الكل، ولما تيجي المطربه هي تغني فوق صوتي بالظبط. يعني ما تقولش اقول مثلا الجاني بعد يومي يبكي لي بدمعي، ما تقولش الجاني بعد يومي، ما تقولش كده، لازم تقول الجاني بعد. هي تقريبا ماشيه على الاحساس، على صوتي يعني بطول اعصر وبتاع، بعد كده بقى اقول زي ما انت عايزه. بس ما صوتك بيمثل الاحساس. انا كنت اتمنى اقول البدايه ازاي البدايه. يعني انا بعتقد استاذ جمال ان دي من نعمه ربنا، والا كنت سحبت البساط من تحت ارجل الجميع. يعني صوته واحساسه وتلحين. الجاني بعد يومين يبكي لي بدمع العين، يشكي من حب جديد يحكي وانا نار ايه، وسمعت فكر شريد وسكت وقلبي شهيد. الجاني بعد يومين يبكي لي بدمع العين، يشكي من حب جديد يحكي وانا نار ايه، وسمعت فكر شريد وسكت وقلبي شهيد. الجاني بعد يومين يبكي لي بدمع العين، يشكي من حب جديد يحكي وانا نار تقيل، وسمعت فكر شريد وسكت وقلبي شهيد. الجاني بعد يومين يبكي لي بدمع العين، يشكي من حب جديد يحكي وانا نار تقيل، وسمعت فكر شريد وسكت وقلبي شهيد. ما عرفتش ايه هقوله هرب كلامي مني، سبته ومشيت لوحدي والخطوة غصب عني، وكأني في دنيا تانية مذهولة ومش بوعي. لكن بعد اللي جاني قلت تاني منه للأيام، مش ايه هقوله هرب كلامي مني، سبته ومشيت لوحدي والخطوة غصب عني، وكأني في دنيا تانية مذهولة ومش في وعي. لكن بعد اللي جاني قلت تاني منه كل من سمعها. وكانت بتجمع كوكبة من المطربين المصريين والعرب. وطبعا أنا كنت مرتبط، أنا الفنان يعني عبد الرحمن الأبنود الشاعر الكبير، إن احنا بنعمل الحفلات من الباب في الباب للدار بالألف للياء. يعني فيها كم ملحن؟ ما فيش حد، ملحن واحد ومؤلف واحد. كم مطرب؟ 12 مطرب، 10 مطربين، 10. فاحنا واحنا شغالين بقى في الليله المحمديه، الابنودي بالذات ما بيحبش يكتب لحن، يقولك لا الليله المحمديه دي انا هكتبها كلها. فهو عشان شاعر كبير استاذ وجد الحكيم طبعا والاستاذ امين بسيوني بيثقوا فيه. فهو قال ايه واحسن واحد بيلحن الديني هو جمال سلام، فهو اللي يعمل معايا ايه الليله المحمديه. واحنا شغالين بقى في التلحين وبتاعت هوب جاي في اغسطس العراق راح داخل على الكويت وبتاع وحصلت المأساة دي. فالأبنود دي كتب حاجة نقول اللهم الاعتراض ومش عارف ايه عن المأساة دي. فوجد الحكيم بقى صاحب عبدالله الرويشد، فالأبنود قال له ايه طب ما تجيب عبدالله الرويشد يغني اللحن ده. فجاب عبدالله الرويشد، وعبدالله الرويشد ده يعني مطرب كبير وصاحب الفنان المرحوم عمار الشريعي جدا، وصعب ان هو يغني مع جمال سلام. ليه؟ لان هو عازف عود حلو وبيغني حلو يعني متمكن من الموسيقى العربيه. فجاي عنده جمال سلامه ده كانه خواجه يعني متعلم وكل حاجه وبتاع بس ما يعرفش يقول ايه الحاجات العربي بتاعتنا. هو يعني فكرته الشرقي، هو فكرته كده. فلما جه قاعد انا كده على الأورج وعبد الله جنبي والأبنودي قدامي ولحن ده وبتاع ده وسجلته مش عارف ايه كله بتاع. اما بقى اللحن طلع للوجود بقى وشكر ابو عميره بقى المخرج بتاع الليله دي. فجه هنا عندنا في الاستوديو وراح عامل فكره ايه ان جايب الاطفال بقى كلهم ايه مش عارف الكوتيين وبتاع ومعدهم في اول صف واحنا بنقول يا رب مش عارف ايه اللهم الاعتراض ومش عارف ايه بيتي وبيقول بيتي ومش عارف الكلام ده كله. هو بقى مركز على ايه الدموع بتاعت الاطفال الكويتيين وبتاع ده. والحقيقه يعني دي كان من اسباب نجاح الليله المحمديه دي او اللهم الاعتراض، ان التصوير ساعد في نجاحها مش مجرد الكلام ولا اللحن بس. لكن دلوقتي احنا بنسمعه دلوقتي ما فيش تصوير، بنسمعه في الراديو. اللي عاش المأساة دي يحس يعني ازاي اللحن دوت عبر عن الايه المشكلة دي، لدرجة ان امير الكويت الصباح الله يرحمه بعد مرور 10 سنوات بعد تحرير الكويت عمل حفلة في الكويت جمع كل الامراء الكويتيين والحكومة كلها وبتاع وعزم 3 بس. مين هم 3 دي؟ تاتشر وبوش وجمال سلام. ودخلنا هم لابسين بقى اللبس بتاعهم الكويتي بتاع دوت واحنا الثلاثة بقى ماشيين في وسط يعني الكوكبة ديت. وكانت حاجة يعني جميلة جدا ان مش بس الجيش، لا ده برضو الالحان والكلمات هي اللي برضو ممكن تكون ساهمت او يعني ساعدت على عودة الكويت. وهذا شيء جميل ان الفن بيبقى له تأثير كبير جدا. يبكي ان شاء الله ابكي دم، ومدام يا ربي خلقت لي صوت، ومدام يا ربي خلقت لي صوت هصرخ لو العالم، هصرخ لو العالم حجر أصم، هصرخ لو العالم حجر أصم، هصرخ لو العالم حجر أصم. يا الإسلام الكلام يا أمة الإسلام خلص من الكلام لعيني شايفة حد ولا شايفة منام لعيني شايفة حد ولا شايفة منام يا أمة الإسلام خلص من الكلام يا أمة الإسلام خلص من الكلام لعيني شايفة حد ولا شايفة منام لعيني شايفة حد ولا شايفة منام الباطل الواضح الباطل الواضح الباطل الواضح الباطل الواضح فيه مسلمين سبعة على دمي مشي وراء على دمي مشي وراء فيه مسلمين سبعة على دمي مشي وراء على دمي مشي وراء اخوتنا في ديننا اخوتنا في ديننا لما سكة الجنة في احلام الطغاة اخواتنا في ديننا لسكة الجنة لأحلام الطغاة يا محطة هامة أيضا في حياتك لابد أن نمر عليها ونذكرها ماجدة رومي، وحضرتك قمت بتوزيع أغنية كلمات. بالمناسبة لماذا كنت موزع ولم تكن ملحن لهذه الأغنية برغم كل هذا النجاح اللي تحقق وبعد مرور كل هذه السنوات؟ إلا أني بسأل حضرتك اليوم لماذا لم تقم بالتلحين والتوزيع معا؟ الحقيقة يعني الفضل لتعاملي مع ماجدة الرومي بيرجع إلى صلاح جاهين. فلما يوسف جاهين كان بيعمل فيلم الابن الضال، فاللي كاتب الكلام صلاح جاهين، واللي حيلحن كمال الطويل، واللي حيوزع جمال سلام. فلما جه يلحن لحنه عندي هنا في الاستوديو، فكان يحصل ايه؟ بعد ما نقعد نشتغل شوية وبتاع تيجي الساعة 4 وبتاع عايز يروح يتغدى، هو ساكن وراي فينزل يتغدى، وقعد انا بقى ومجدة وابوها قاعد ومامتها قاعدة وبتاع ده، وحليم الرومي وده مطرب كبير وملحن كبير، وقعد انا هي ايه نكمل في اللحن ونعمل في اللحن وبتاع. فحست ان جمال سلامة يعني ايه يمكن ملحن 90% من اللحن بس هو باسم ايه كمال الطويل. وبعدين نزل الفيلم كويس، وراحت هي وقامت الحرب عندهم مش عارف سنة 90 ولا حاجة كده، وجت لما جت بقى راحت لمين، لكمال الطويل ولا لجمال سلامة؟ اكيد لجمال سلامة اللي كانت بتظن انه لحن لجمال سلامة، لان هي واحنا بنعمل الابن الضال عارفة ان انا اللي كنت يعني بشخبط في اللحن واعمل بتاع ده. طب تقولي قال طب اشمعنى انت وزعت المجد الرومي؟ لا انا وزعت المجد الرومي علشان قدمنا نوع مختلف، انما انا مش بوزع الحان مثلا عادية لنانسي او لهيفاء او بتاع ده، مش مجرد موزع، انا بوزع نوع معين من ايه من الالحان. اسمعوني حين يراقصني كلمات ليست كالكلمات، اسمعوني حين يراقصني كلمات ليست كالكلمات، يأخذني من تحت ذراعي يزرعني في أحد الغيمات، اسمعوني حين يراقصني كلمات ليست كالكلمات، يأخذني من تحت ذراعي يزرعني في أحد الغيمات، والمطر الأسود في عيني يتساقط زفات زفات، والمطر الأسود في عيني يتساقط زفات زفات، يحملني معه يحملني في مساء الورد الشرفات، لمساء الورد الشرفات. حقيقة الحوار عندما يكون مع عالم من أعلام الموسيقى والتلحين في مصر والعالم العربي لا تكفيه هذه السفرة، ولكن عزاؤنا الوحيد أننا سعدنا بما أتيح لنا من وقت مع الفنان والموسيقار الكبير الدكتور جمال سلامة. كل سنة وحضرتك بخير، ويا رب كل سهرة وحضرتك ضيف عزيز على موجات الإذاعة المصرية. ألف ألف شكر، ألف ألف شكر. الأسبوع القادم نجم جديد يتلألأ في سماء المحروسة. مع تحيات عزة إسماعيل.